يعني النفس عايزه حاجه وانت عقليا كاره الحاجه، النفس برضو مش هتخليك تعملها وانت عقليا كاره، لا هتقولك انت زعلان يعني نفسيا، زعلان عقليا يعني، انا هجيب لك حاجه ترضيك، يعني انا هقنعك، اللي هو التعبير القراني المبهر، فطوعت له نفسه قتل اخيه. هو بيحسد اخوه ومتضايق ونفسيته تعبان وعايز يقتله، طيب ما تشوف لنا حل، معقول هيعمله؟ يعني معقول هيقتل اخوه ويبقى هو حاسس بالغلط؟ وده ان شاء الله ربنا يسر لو قلناها مساله ليه ربنا اقسم بالنفس اللوامه مع بل يريد الانسان ليفجر امامه بسوره القيامة، ان الشيطان عايز يموت اللوامه دي. فكلمه طوعت يعني ايه؟ طوعت اصلا له نفسه، شوف القدره النفسيه على تحويل شهواتك واراداتك، تحويلها لشيء مقنع. طوعت، الطبري ذكر اقوال بمعنى زينت وبمعنى شجعت، يعني خلتها شيء مزين وانت كنت مش قادر تعملها فقعدت تشجعك عشان تقدر تعملها. والزمخشري بيقول يسرت له ووسعت له، خلته شيء سهل ميسر واسع. ابن عطية بيقول وكان القتل في ذاته مستصعب، عظيم على النفس، كان شيء صعب. الرازي هنا قال كلام، معلش انا هقراه عليكم، يلخص اللي انا عايز اقوله في شرح الايه. بيقول الرازي وتحقيق الكلام، يعني ايه طوعت لنفسه وقتل اخيه؟ ده ملخص اللي انا عايز اقوله، ازاي النفس بتضحك على الانسان. ان الانسان اذا تصور، لما الانسان يقعد يتصور قضيه القتل العدوان العمد يراه من اعظم الكبائر، لما حاجه انت شايفها صعبه جدا، هذا الاعتقاد ان القتل العدوان اخوك من اعظم الكبائر يجعلك او يصير ذلك صارفا لك عن فعله، يعني هيصرفك تقول لا لا يمكن اعمل حاجه، انا هقتل اخويا مستحيل اعمل كده، فيكون هذا الفعل اللي هو قتل اخيك كالشيء العاصي المتمرد عليه الذي لا يطيعه بوجه البتة، مش راضي يسمع الكلام. فاذا شوف بقى النفس تدخل هنا، النفس عايزه تخلص من اخوه والعقل بيقول له ده شيء صعب جدا، ازاي ده حاجه مبغضه. فاذا اوردت النفس انواع الوساوس والتزيين صار هذا الفعل سهلا عليه، فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان عاصيا متمردا عليه. يبقى النفس عندها قدرة إن لما تريد شيء وتضغى وتفجر تقوم تلجأ إلى التزيين، ودي الخطوة الثانية للشيطان. الشيطان الأول يمنيك بالشيء، يعني سيدنا آدم ما كانش شاغل باله بالشجرة، الجنة واسعة، جه الشيطان خلى الشجرة مركز اهتمام، بس إن آدم بيستمتع في الجنة. فجي الشيطان، يعني أنت ممكن تبقى يعني مثلا تدخل الجامعة عايش حياتك عادي جدا، فيجي الشيطان يخليك تركز على واحدة معاك في الدفعة مثلا عشان تحبها، أو تيجي يخليك تركز على معصية وتبقى عاملة لك مسمار في دماغك، أنت كنت عايش حياتك طبيعي عادي أصلا، يعني شيء عادي ما كنتش الموضوع شاغل بالك لهذه الدرجه. ويظل الشيطان، هي دي فكره الشجر، ويظل الشيطان يمنيك ويمنيك. لما الشيطان يطمن ان اتزرعت الامنيه خلاص ما عادش عارف تشيلها، شفت ينزع الامنيه دي، يبدا الشيطان يزين ليك الامنيه دي، يعني شغلانه حرام بفلوس كتير هي ما كانتش في ذهنك اصلا، الشغلانه اتعرضت عليك الشغلانه حرام، الشيطان بقى يبدا تخيل نفسك كده وانت بتقبض الفلوس اخر الشهر، الفلوس انت متخيل يعني تقبض 15,000 او 20,000 جنيه والدولارات، ومين بيشتغل حرام عادي ومش عارف ايه، وتبدا تخيل وتخيل نفسك وهيسلموك عربيه، وانت بقى تتخيل الشيطان يقعد بقى ايه يجي لك بقى قبل ما تنام، تخيل بقى انت سايق العربيه كده وتمشي في الشتاء بقى ميه طرطش على الناس كده يعني عيش بقى، الشيطان يقعد، انت اصلا ما كانش في ذهنك الموضوع، يظل الشيطان يجعلها امنيتك. لما تبقى امنيتك تقعد تقول له ايه بس دي حرام، الشيطان ممكن في الاخر لما يوصل بقى خلاص المسيطر يقول لك وماله ايه يعني حرام هتمثل، لكن قبل انت لسه جوه لسه عصي، مين اللي قال لك ان هي حرام؟ مين اللي قال لك ان هي حرام؟ انت مش عارف ان

فنقول انه الحق من ربهم والذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. من معاني الايه ان ربنا لن يترك شيئا في هذا الدين الا وسيوضحه حتى لو كان مقدار بعوضه فما فوقها. يبقى كل حاجه هتوضح. الفاسق ما يستحملش كده. لذلك اصلا من معاني الفسق في اللغه فسقت الرطبه ان التمره ما عادتش مستحمله القشره حواليه فتقطعها فتخرج منه. هو ده الفاسق، لا يتحمل ان يحيط به شريعه، ان تحيط به شريعه مستحملش، مش عايز اي تكاليف تحيط به، عايز يقطعها ويخرج براها. فلو قرانا سوره البقره بهذا المعنى، ذلك الدكتور فريد الانصاري التقط ان الجزء الاول من بني اسرائيل، جزء من سوره البقره اللي بيتكلم عن بني اسرائيل، ممكن سماه ملخص كلمه تمرد بني اسرائيل على الشريعه. مش عايزين، كل ما تجيلهم الشريعه عمالين يروجوا. وده مبحث ضخم جدا، وسائل المراوغه التي قام بها بنو اسرائيل للهروب من شريعته. يعني ده مبحث ممكن واحد يعمل فيه بحث، ما هي وسائل اللي استعملها. انا كنت ناوي اشير اليها في اخر الدرس بس زي ما قلت لكم دايما انا عندي مشكله في الوقت. الوسائل اللي استعملها بنو اسرائيل للمراوغه من الشريعه كتير، موجوده الجزء الاول وكمان موجوده مجمله في الاوامر اللي في الاول يا بني اسرائيل، وبعدين مفصله طول الجزء الاول. لما نروح للجزء الثاني، نروح للجزء الثاني، الجزء الثاني بدات التكاليف. انا قلت لكم كاننا هنقرا سوره البقره بفكره المراوغه والتكليف. الجزء الثاني من سوره البقره بدا يتكلم عن التكاليف لمين؟ للنايمين. تكاليف لمين؟ للمؤمنين. بدا يعني الجزء الاول غالبه بيتكلم عن بني اسرائيل والفساد اللي عملوه بني اسرائيل. الجزء الثاني لا، بدات التكاليف توجه لمين؟ خلاص سيقول السفهاء وانتقال القبله والقياده والاستخلاف عند المسلمين. وبدات بقى التكاليف من فكره القصاص اول تكليف، وبعد كده استمرت التكاليف الاموال الوصيه الصيام المال الاموال تاني، الحج القتال الحج تاني القتال، ايات الطلاق الصلاه الاموال الربا الزكاه، ده التكاليف. طب ليه الجزء الثاني اللي هو بتاعنا ما جاش في الاول؟ مش الجزء الثاني ده جاي لنا احنا تكاليف، ليه ما جاش في الاول؟ ليه الجزء الاول اللي خاص ببني اسرائيل جه في الاول؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لو تعاملتم مع التكاليف كما تعامل بنو اسرائيل من المراوغه لن تنجحوا. كان ايه؟ كان المعنى والله يعني ايه؟ عارف انت ايه؟ بتقرا الجزء الاول من سوره البقره كله مراوغه، فلو انت هتبقى كده ما تكملش الجزء الثاني بقى، مش بتاعك بقى خلاص، لان الجزء الثاني تكاليف. فلو انت ناوي تراوغ خلاص اتعلم من البني اسرائيل واعمل زيه، مش مهم تقرا بقى التكاليف الشرعيه. العجيب ان برضه ده ممكن يبقى بحث جميل تعملوه لو حد يعمله وهو بيختم كده في سوره البقره، اوجه التخفيف في التكاليف الشرعيه اللي موجوده في الجزء الثاني. يعني تجد ان التكليف يجي وبعده كده ايه؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. ما هي التخفيفات التي وردت في الجزء الثاني من سوره البقره؟ تخفيف في القصاص، تخفيف في الصيام، تخفيف في الحج، تخفيف. طيب بل حتى الاوامر اللي جه ظاهرها صعب وظاهرها ما فيش فيها تخفيف، ربنا بيقول لنا فيها حكمه انتم مش عارفينها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا. يعني الايات التكاليف الشرعيه في الجزء الثاني كانت بتراعي نفسيه الانسان حتى لا يراوغ منها. بل ختام سوره البقره اللي احنا ينبغي استحبابا ان نكررها قبل النوم يوميا، ربنا بيقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده الختام اللي انت بتكرره ليليا قبل ان تنام. بتفكر نفسك لا ايتها النفس لا تراوغي من التكاليف، هذه التكاليف لمصلحتك، هذه التكاليف انت تستطيعين القيام بها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وتدعو وتطلب من الله التخفيف في ختام كل ليله، لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، وانك تطلب من ربنا انه لا يضع عليك إصرا كما فعل على الأمة السابقة، لأنك مستحضر الجزء الأول وبتطلب من ربنا في ختام الآيات يا رب لو أنا وقعت في الأخطاء إنه يعفو عنك ويغفر لك ويرحمك. ده ختام سورة البقرة. إذن أصل كبير من أصول الضلال المراوغة من التكاليف. بسبب إيه المراوغة دي؟ إن النفس تريد أن تفجر وبتشعر النفس وهي

ده سنين من المجهودات ومثقفين بقى وعلمانيين وقصة بيقعدوا ازاي شهواتنا نصبها بصياغة علمية بصياغة فكرية بصياغة ثقافية. ده فن بقى. فهنا بيقول والعلم قد يوصل النفس إلى ما تشتهي بحذق ودراية، حتى أحيانا يكون الجهل خيرا للإنسان من علمه. يعني واحد ما يبقاش عارف أحسن ما يستغل المعلومات دي. ذلك ربنا يحفظنا يا رب ويثبتنا يا رب، كان دايما في تحذير من الشريعة للمنافق عليم اللسان، لأن المنافق عنده العالم اللي نافق والعياذ بالله عنده معلومات يعرف شرعا لنفسه، فبتبقى مصيبة. وقال الكلام جميل يعني في بقية الكتاب. فالخلاصة إن إحنا كده وصلنا للأصل الثاني، أو لقصدي للختام الدرس الثاني اللي هو المفروض كان يطول شوية، أنا هقول لكم بعض الحاجات فيه. إن ختام الأصل الأول والأصل الثاني، يعني حطينا الأصل الأول المادية وإيثار الحياة الدنيا وعدم الإيمان إلا بما يعرف الدنيا، ده الأول، زائد فجور النفس والمراوغة من التكليف، الاثنين دول مع بعض يساوي، يعني حطينا الاثنين مع بعض. لو عشان نطلع نتيجة بقى نكمل، لو عايز يحافظ على الغطاء الديني، يعني ايه؟ يعني ممكن واحد زائد اثنين الاصل الاول زائد الاصل الثاني يساوي الحاد. يقول لك يا عم زي ما المشركين كده، ايه، بدل ما يقعدوا يفكروا ويشرعنوا قال لك مفيش بعث، دخلوا وش في وش كده، مفيش بعث، انت مش رسول، اللي هو الانكار، خلاص. يبقى الاصل الاول زائد الاصل الثاني قد يؤدي الى الحاد، إثار الحياة الدنيا مع المراوغة من التكليف يساوي فجور وإلحاد. طب افرض واحد زي أهل الكتاب كده مش قادرين يتخلوا عن لقب أهل الكتاب، لأنه لقب بالنسبة لهم لقب سياسي ولقب دنيوي ما ينفعش يتخلى عنه. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون، ده بيأكل باللقب ده، وتجعلون رزقكم، أحد المعاني اللي ذكرنا عاشوراء كان مش ده الأصل، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هو أصلا رزقه من الكذب، يعني هو بتاع فتاوى مضروبة، هو ده أكل عيشه أصلا، هيسيب منصب الفتاوى إزاي وجايبه له أكل كويس، فهو بالتالي مش هينفع يسيب ده. فإزاي أو نفسيا عايز يراضي نفسه إزاي نعمل المعادلة الثلاثية دي، إثار الحياة الدنيا مع إرادة يعني فجور النفس اللي يريد أن يفجر أمامه، زائد المحافظة على الغطاء الديني، إنه يظل تحت غطاء في الآخر سواء ديني بقى من أهل الكتاب أو إسلام أو مسلم. هنا بقى النتيجة تكون إيه؟ هنا بقى اللي هو فن التغليف اللي أنا كنت بكلمكم عليه، اللي هي مثلا تطلع لنا فكرة مثلا إيه، يقعد يفكر يقول لك بس لقيتها. إحنا هنقول فكرة اسمها المقاصدية. إيه يا عم المقاصدية دي؟ اتقل بس عشان تاخد حاجة كويسة كده. بص إحنا هنعمل اللي إحنا عايزينه. يعني نعمل اللي إحنا عايزينه؟ يعني هنلغي تشريعات ومش هنقطع يد السارق ومش كل حاجة هنعملها لك. طب إزاي؟ ده الدين بيقول كده. يا عم اصبر بس، ما أنا هظبطه، ما أنا جاي لك أهو. احنا هنقول ان الدين ده جاي بمقاصد كلية، التفاصيل دي مش مهمة، دي كان ليها تاريخ وانتهى. بدأت تعجبني، كمل. ويبدأ يطلع فكرة كبيرة من خلالها التكليفات اللي كانت بالنسبة له للنفس الطاغية دي قيود يكسرها. يجي واحد تاني يقدم له فكرة تانية، بدل ما يقول له فكرة المقاصد يطلع فكرة اسمها العلمانية. ايه يا عم العلمانية دي؟ قال لك بص انا اقول لك على حاجة، انت ايه الطلب بتاعك؟ انت رايح بقى الواحد بشيطان كده، ايه، مش شياطين الانس بس شيطان مذاكر. ايه الطلب بتاعك؟ تقول له بص انا عايز اعمل اللي انا عايزه وفي نفس الوقت ابقى مسلم. يعني ايه؟ يعني عايز افجر براحتي وفي نفس الوقت اكون بتاع ربنا ومسلم ويبقى اسمي لسه مسلم. انت طلبك صح، بس انا اجيبه لك. بس بص هجيب لك حاجة. ايه بقى يا عم الحاج؟ قال لك انا عندي فكره حلوه قوي. ايه؟ ما تيجي نقسم البلد نصين. ازاي نقسم البلد نصين؟ ايه رايك احنا يبقى عندنا نوعين من الزمان، زمان مقدس وزمان مدنس. ايه الزمان المقدس؟ ده الزمان ده بتاع ربنا المقدس، ما ينفعش حد يغير فيه، ده اللي في المسجد، ده اللي في دور العباده. انت تخش المسجد وتعيط زي ما انت عايز، وعلامه صلاه وجلابيه وصلاة، اعمل اللي انت عايزه هو المسجد. بره المسجد يا معلم انت انطلق افجر، واللي يكلمك كله ما ينفعش نصحب المقدس للمدنس، حياتنا دي مدنسة، انت مجنون. عارف زي لما كانوا يقول للمشركين بلاش اصنام واعبدوا ربنا مباشرة،